الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه إلى مكان يسمى كراع الغميم، هذا المكان يبعد نحو 60 كيلومتر عن مكة المكرمة. لما وصل إلى هذا المكان كان بعيد العصر. قالوا يا رسول الله، كانوا صائمين لأن فتح مكة كان في شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، وكانوا لا يزالون صائمين رغم السفر إلى أن وصلوا إلى هذا المكان وهم صائمين. لاحظوا يا أخوان، قالوا يا رسول الله إن أناسا شق عليهم الصيام، فأفطر صلى الله عليه وسلم بعد العصر، يعني المغرب اقترب، لكن رحمة بهؤلاء الذين شق عليهم الصوم، وحتى يبين لهم سعة هذا الدين العظيم وأنه لا مشقة فيه، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الدين، المشقة تجلب التيسير. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يفطروا، لأنه يعلم أنهم لن يفطروا ما دام هو صائم، فهم ينظرون إليه بأبي هو وأمي فسيتحملون، ولكن هذا الأمر سيتعبهم ويرهقهم كثيرا وهم في سفر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وشرب على مشهد من الناس، وأرسلت إليهم من الفضل بلبن، وشربه صلى الله عليه وسلم على مشهد من الناس. فقيل له يا رسول الله إن أناسا لم يفطروا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، إلا أن هناك أناس من الصحابة يعني قالوا المغرب خلاص اقترب يعني، فماذا قال؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخواني، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر الطاعة يعتبر عصيان، لأنه هو المشرع صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بشيء يجب أن يمتثل أمره. ولما وصلوا إلى قرب مكة بنحو 22 كيلومتر، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش في مكان يسمى مر الظهران، على بعد نحو 22 كيلومتر من مكة، وانضمت إليه القبائل، أصبح عدد الجيش 10,000 مقاتل. وسبحان الله، نفس العشرة التي غزت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، في الأحزاب جاء المشركون 10,000 وحاصروا المدينة، والآن هو يحاصرهم 10,000 صلى الله عليه وسلم، لكن شتان ما بين الهدفين، هدف هذا الجيش وهدف هذا الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا تراق قطرة دم، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدماء تهدى حتى لو كانوا من المشركين. ولهذا شوفوا هذه الخطوة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة تدرس، يعني مفترض أنها تدرس للجيوش الإسلامية حتى تستفيد منها. قال لهم اشعلوا 10,000 شعلة على عددكم، كل واحد منكم يشعل شعلة ويرفعها بيده، 10,000 شعلة. ليش؟ حتى تراها مكة، أهل مكة، فيخافوا فيذعنوا فلا يقاتلوا، لأنه لو قاتلوا ستسفك دماء. فقاموا كل واحد أشعل شعلة، تخيلوا 10,000 شعلة في ظلام الليل على مقربة من مكة، وفعلا رأت مكة هذه الشعلة، هذه النيران. وخرج أبو سفيان وكان معه بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام، ما هذه النار؟ إلى الآن لا يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ما هذه النار؟ قال بديل ربما تكون نار خزاعة، قال والله إنهم أذل وأقل من أن تكون هذه نارهم، هذه مستحيل تكون خزاعة. من يكون هؤلاء؟ في هذه الأثناء خرج العباس رضي الله عنه من أجل أن يجد أحد من المشركين يستأمن لقومه، يريد أن يجد أحد من المشركين من أهل مكة ويقول اذهب معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب الأمان لقومك، اطلب منه الأمان. وأخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رجع ما يفتش أحد. أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج والتقى بأبي سفيان وقال له اركب معي، اركب خلفي من أجل أن نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلب منه الأمان، اطلب لقومك الأمان فإنه لا طاقة لكم اليوم بهذا الجند. فركب خلفه، وكل ما مروا على العسكر، طبعا أبو سفيان رجل محارب وهو قائد المشركين وكل يريد أن يظفر به، الآن ما بينهم عهد، كل يريد أن يظفر بأبي سفيان، هذا كأبو سفيان هو قائد المشركين، فإذا قتل قائد المشركين هذه هزة عنيفة لهم. لكن العباس طلب منه أنه يخفي معالمه ويركب خلفه على بغل، فكل ما مر قالوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عمه، دعوه ما عاد ينظرون منه اللي وراه، خلاص ما دام البغلة والعم خلاص. وما زالوا هكذا حتى رآهم عمر فعرف أبا سفيان، قال والله لن يفلت مني اليوم أبو سفيان، والله ما يفلت مني، سأظفر به. لكن عاجل العباس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان جاء إليك يطلب الأمان لقومه. يكون عمر وصل قال يا رسول الله هبه لي، أعطني أبا سفيان هبه لي. فقال العباس يا عمر والله لو كان من بني عدي يعني من قومك ما فعلت ذلك. قال لا تقل هذا، والله لإسلامك عندي أحب من إسلام الخطاب لو كان أسلم، وما ذلك إلا لأن ذلك يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بتلابيب أبي سفيان وقال أما أنا لك أن تسلم؟ إلى متى تبقى على الشرك؟ أما أنا لك أن تشهد أنه لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله لو كان مع الله آلهة لنفعتنا اليوم. هذه مثل شهادة فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني ما صرح قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال لو كان معه آلهة لنفعتنا اليوم. قال وما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال ما أرحمك وما أحلمك، ولكن في قلبي منها شيء. فنهره العباس إلى الآن في نفسك شيء؟ إلى الآن إلى هذه اللحظة إلى متى يزول هذا الريب منك؟ إلى متى؟ قال أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه يا عباس إلى مضيق الوادي، مكان ما يجي الجيش، يتفرق الجيش ويلتقي في مضيق الوادي. قال خل معك أبا سفيان عند مضيق الوادي، لماذا؟ حتى ينقل الخبر الإعلام، أبو سفيان سيأتي إلى قومه وسينقل الخبر الأكيد حينما يرى الجيوش. وفعلا أخذ إلى إلى إلى مضيق الوادي، وأخذت الجيوش تأتي وكل فرقة لها راية، فيقول هؤلاء من؟ قال هؤلاء مزينة، هؤلاء من؟ قال هؤلاء أسلم، هؤلاء من؟ قال هؤلاء غطفان، هؤلاء من؟ كل ما سأل القبائل كلها معه. أخذ ومرت الأنصار، ويوم مرت الأنصار رأى شيء عجيب مهول، مشهد مهول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قسم الجيش إلى أربع أقسام، بعد ما يعبروا مضيق الوادي يتفرق إلى أربع أقسام، قسم يأتي من أعلى مكة، وقسم يأتي من أسفلها ومن شرقها ومن غربها، والسبب حتى لا يستطيعوا القتال، لأنهم تقاتل من؟ الجيش من جميع الجهات، وجعل على الجهة الجنوبية خالد بن الوليد، والجهة الشمالية جعل عليها الزبير بن العوام، وقال للزبير انصب الراية عند الحجوم وانتظرني هناك. وأيضا من ضمن هؤلاء القادة الأربعة سعد بن عبادة سيد الأنصار. سعد بن عبادة لما رأى أبا سفيان محتار، الجيش تمر من عنده وهو في حيرة من أمره، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة يعني المقتلة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فحزن أبو سفيان من هذا الأمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه. يا رسول الله لقد قال سعد بن عبادة كذا وكذا وكذا. قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم تعز قريش ما تذل. ثم قال هات سعد بن عبادة، جيبوا لي سعد بن عبادة. جاء أبوه قال هات الراية منك، فخلعه من قيادة الجيش وأعطى الراية لابنه قيس، حتى أيضا ما يكون في نفس الشيء، يعني أخذها من الأب وأعطى الابن، حكمة عليه الصلاة والسلام. دخلت هذه الجيوش كلها من دون قتال إلا جيش خالد بن الوليد الذي جاء من كدي من الجنوب. وجد هناك مجموعة من المشركين اجتمعوا، يقودهم عكرمة بن أبي جهل ومع صفوان بن أمية وسهل سهيل بن عمرو وغيرهم، فاحتدم القتال في مكان يسمى الخندمة. ومن الطرائف إن رجلا من أهل مكة يقول لزوجته جهزي سيفي وجهزي رمحي وجهزي خيلي، اليوم سأقاتل جيش محمد. قالت لا قدرة لك به، ارتاح. طبعا قبل هذا نسيت أن أقول أنه صلى الله عليه وسلم قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فأعطه شيء. ولهذا يا أخواني مراعاة طبائع الناس هذه، هذا هدي نبوي، قال هذا أبو سفيان يحب الفخر أعطه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. طبعا هذه الميزة لأبي سفيان ميزة، يعني من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني دار أبي سفيان مثل أي دار من الدور، لكن فيها رفعة شوية، إنه خص أبا سفيان بشيء، خص أبا سفيان بشيء. فهذه المرأة قالت لزوجها لن تستطيع، قال هات سيفي ورمحي سوف أفعل اليوم أشياء وسيأتيك الخبر تشوفي شو نسوي. وفي الخندمة هطل عليهم الجيش مثل المطر بقيادة خالد بن الوليد قتلا، فهربوا، وكان من على رأس الهاربين هذا الرجل، وهو يقول لزوجته خبئيني في البيت خبئيني. قالت وين عدي للسيف والرمح والخيل، وين هذا؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد واقف كالمؤتمة، واستقبلتهم الجيوش المسلمة تضرب كل ساعد وجمجمة، يعني لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، فأنت ما شفتي اللي شفناه. وكان عليه الصلاة والسلام حريص أن يدخل من كداء. لماذا؟ أقول لكم وأختم به، لأن حسان بن ثابت قال قصيدة قديمة لما أبو سفيان بن الحارث هجى النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه حسان بقصيدة من أشهر قصائد حسان، يقول يخاطب قريش يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل خيولنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، ألا فلتصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. إلى أن قال لأبي سفيان: هجوت محمدا فرددت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ننزل في كداء كما قالها حسا، ولطموا الخيول بالخمر حتى ننزل على وصف حسا. والسلام عليكم ورحمة الله.